بفضل الله ذي الجلال وبجهود متواصلة حققت أكاديمية هندسة الأجيال إنجازات كبيرة، محدثة فرقا حقيقيا في حياة آلاف النساء حول العالم. 23,000 مستفيدة من برامج الأكاديمية، ما يزيد على 5,000 خريجة بلقب صانعة أجيال، ما يزيد على 250 خريجة بلقب مهندسة أجيال، ما يزيد على 1,000 محاضرة مقدمة بواقع أكثر من 1,000 ساعة دراسية، ما يزيد على 1,000 استشارة تربوية وأسرية إلى جانب 20 ورشة تدريبية. الوصول والتأثير الرقمي، أكثر من 6 ملايين وصول للمنشورات، أكثر من 100,000 متابع على مواقع التواصل، أكثر من 250,000 مشاهدة على يوتيوب. التأثير الدولي والكوادر، الحصول على قدم السبق لدبلوم هندسة الأجيال، أول دبلوم متكامل لكل ما تحتاجه المرأة، مشاركات من أكثر من 60 دولة حول العالم، فريق يضم أكثر من 40 فردا وثلاثين مدرسا متخصصا. البيئة التعليمية والمحتوى الدعوي، مجتمع تفاعلي خاص للمذاكرة والتطبيق، بيئة صالحة وآمنة، محتوى دعوي متنوع وفيديوهات ومنشورات حول قضايا المرأة والأسرة، بودكاست صانعة الأجيال. كل هذه الإنجازات وغيرها بفضل الله تعالى وحده، فالحمد لله أولا وآخرا. أكاديمية هندسة الأجيال، لأن الأم تصنع الأمة. فألهمها بداية المسير لنفس مطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندساتنا الكريمات، نبدأ إن شاء الله محاضرتنا الثانية في دورة فألهمها بداية المسير لنفس مطمئنة. وقبل الانتقال لمحاضرتنا اليوم، نود أن نعرفكم على أكاديمية هندسة الأجيال. أكاديمية هندسة الأجيال هي أكاديمية نوعية تعنى بتوفير أول برنامج علمي متكامل لتلبية نداء الأمومة والأنوثة والأسرة على ضوء الكتاب والسنة وخطى سلف الأمة. رؤيتنا أمهات رائدات يبنين جيلا واعيا مصلحا. رسالتنا أكاديمية متخصصة تسعى لتأهيل المرأة المسلمة للقيام بدورها الفطري كأم وتمكينها من العلوم المؤهلة لصناعة الأجيال بإشراف متخصصين من خلال برامج ومبادرات علمية وتربوية تخصصية وشاملة. دبلوم هندسة الأجيال برنامج أكاديمي متخصص يقدم عن بعد، يهدف إلى تأهيل المرأة لدورها الحضاري كأم ومربية أجيال من خلال تزويدها بالعلوم التربوية النفسية والشرعية اللازمة والمستمدة من صفاء الوحي. يستمر البرنامج لمدة 2 سنين مقسما إلى 4 مستويات، كل مستوى يمتد ل4 أشهر مع اختبارات فصلية. تحصل المتخرجات على شهادة دبلوم هندسة الأجيال المعتمدة من جامعة مينيسوتا الإسلامية فرع المغرب، مما يؤهلهن لممارسة بعض الأعمال مثل العمل في مجالات التعليم المنزلي، التدريس عن بعد، تقديم الاستشارات الأسرية، الحضانة والمواكبة النفسية للأطفال. محاضرتنا اليوم بعنوان العناية النفسية مع الأستاذة نسرين صالح حفظها الله، عضو هيئة التدريس في أكاديمية هندسة الأجيال، معلمة ومشاركة في برامج تربوية موجهة لليافعات وللأمهات، معلمة مجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، ملتحقة بالعديد من برامج التأهيل الشرعي والدعوي، حاصلة على العديد من الدورات الخاصة للذكاء العاطفي والطفولة واليافعين. تفضلي أستاذة، نبدأ بعون الله. الله يجزيكم الخير وحياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح علينا فتوح العارفين وابن لنا من لدنك طريق الحق المبين، فأنت بكل شيء عليم. اللهم وما جدت به قرائحنا فأنت من علمها، وما كتبته أقلامنا فأنت من أرشدها، وما نطقته ألسنتنا فأنت من قومها. فاللهم اجعل قلوبنا لك مؤمنة وبك مسلمة. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم باسمك نهتدي وبنبيك نقتدي. حياكم الله جميعا في هذه الساعة التي سنقضيها معا بعون الله، التي نسأل الله أن تكون موفقة وواقعية وتكون في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله، ونلقى الله بها ثقيلة في الميزان. المحاضرة بعنوان العناية النفسية من ضمن دورة فألهمها. سنتحدث في هذه المحاضرة إن شاء الله في هذه الساعة في عدة محاور، نبدأ فيها بحق النفس على المسلمة، سنتحدث عن مركزية تزكية النفس وآثارها العملية، وسنتحدث عن أمارات تزكية النفس وما يضادها، وثمرات العناية النفسية في الحياة الشخصية والاجتماعية، وأحوال الناس في العناية الشخصية، العناية النفسية الشخصية. يعني نبدأ إن شاء الله بمقدمة بسيطة تتحدث حول النفس. النفس هي يعني عرفها العلماء بأنها الجسد والروح معا، الجسد اللي هو المكون المادي والروح المكون المعنوي. الجسد الذي يعني هو يتعلق بكل الأجهزة الموجودة، يعني نتحدث عن عالم الشهادة. أما الروح فهي يعني تتحدث وتختص بعالم الغيب. النفس يعني من المواضيع التي اعتنى بها يعني العلماء في جميع الأزمان، لأنه يعني تحتاج لعناية خاصة. حتى في الأذكار التي نقولها صباحا ومساء نقول أعوذ بك من شر نفسي، يعني للنفس شر يجب أن نتقيه ونتعلم كيف نتقيه. قال بعض السلف لمجموعة رجعوا من أرض المعركة: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. كان يقصد بالجهاد الأصغر هو جهاد الأعداء، أما الجهاد الأكبر فهو جهاد النفس. وقال بعض السلف أيضا أن أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه. ويعني إذا تدبرنا في القرآن نجد أن أطول قسم في القرآن وهو عبارة عن 11 قسم، سبق قسم آخر وهو: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن النفس تختار طريقها، الله أوجد داخلها الفطرة يعني تهيئ لها طريق التقوى، ولكن ربما يختار الإنسان طريق آخر. إذن النفس لها مكونات أساسية. في بداية يعني بعد هذه المقدمة سنتحدث في المحور الأول وهو حق النفس على المسلمة. ما هي حقوق نفسي علي؟ يعني الله عز وجل وهب لنا هذه الأنفس، كيف سنتعامل معها؟ سنحاول يعني في هذه الساعة أنه نتحدث عن الأشياء التي يعني من الجدير أنه ننتبه لها، ونحاول أن يعني ننبيها ونزكيها. حق النفس على المسلمة: النفس لها حقوق، أولها حفظها من الهلكات. يعني وجب على كل واحدة منا أنها تحفظ نفسها من الهلكات، إن كانت المادية والمعنوية، يعني حفظها من كل ما يفسد هذا الجسد أو هذه الروح. يعني بالحق الأول أنه نحفظها من كل شيء يضرها، إن كان مادياً أو معنوياً، إن كان شيء ندخله لأجسادنا أو أشياء ندخلها لعقولنا. عشان هيك في يعني إشكال كبير مع موضوع التفاهة السائدة الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه هي من الأشياء التي يعني تفسد هذه النفس لأنها تفسد هذه الروح. الحق الآخر على المسلمة أن تعلمها، هذه النفس لها حق أن يعلمها التعليم والمعرفة وطلب الهداية. هاي من الحقوق الأساسية التي وجب علينا الانتباه لها. هذا التعليم يكون عن طريق تغذية القلب وتغذية العقل. ماذا يريد القلب؟ هذا الشعث الذي في القلب كيف نلمه؟ العقل ماذا يغذي؟ هاي كلها من الحقوق التي على المسلمة. طبعا إن شاء الله سيكون في تفصيل في المحاور الأخرى. الحق الثالث: أن نثق بما آتانا الله، فنعطي أنفسنا فرصة للعمل، لأن الكسل ضرر للنفس، الكسل والجلوس والقعود هذا ضرر للنفس. وجب علينا أن نثق بقدراتنا ونقاط قوتنا التي أعطانا الله إياها، ونعطي أنفسنا فرصة للعمل. هناك أيضا حق رابع علينا فعله، هو أن نهذب هذه النفس ونزكيها ونربيها، ونفس وما سواها. والله يقول قد أفلح من زكاها، أي من نماها من رباها، قد أفلح من زكى نفسه ورباها، وقد خاب من دساها. كيف هي التدسية؟ التدسية هي إبعاد هذه النفس عن مصادر الفضيلة والخير وإخفائها داخل المعاصي. وقد خاب من دساها، من أدخل نفسه في طريق المعاصي وأبعدها عن طريق الفضيلة. كل هذا يعطيني أنه وجب على المسلمة أن تحاول اكتساب الخصال المحمودة، وهذا الاكتساب يحتاج مجهود، يحتاج عمل. صحيح أن الفطرة موجودة في داخل النفس، هذه البذرة للخير والبذرة لطريق الهداية، ولكن خلال رحلتنا من الميلاد إلى الممات يحتاج منا مجهود حتى نكسب هذه النفس أو نعطي هذه النفس هذه الحقوق. كيف؟ في الجلوس مع الأخيار، التبصر بالنفس، إصلاح ما فسد في النفس، إنه نحاول قدر الإمكان إنه نرى ونفهم ماذا فسد في أنفسنا وماذا قد يفسد ونحاول إنه نصلحه. يعني سيكون طبعا في المحاور يعني شيء وربط مع الواقع أكثر فأكثر. المحور الثاني يتحدث عن مركزية تزكية النفس وآثارها العملية. الله عز وجل يقول في كتابه في أكثر من مرة على اختلاف الصيغة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله عز وجل ذكر التزكية قبل التعليم، مع أنه التزكية لا تكون إلا بعلم. لا نستطيع نحن الآن موجودين مع بعض حتى نتعلم كيف نزكي أنفسنا، إذن التزكية تحتاج إلى علم، ولكن الله عز وجل ذكر ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. لماذا؟ لأنه حتى يبين أهمية التزكية، رتبها حسب الأهمية، وحتى لا يكون العلم مجرد معلومات، إنما العلم هو طريق لثمرة عملية هي التزكية. إذن ذكرت التزكية قبل العلم لأكثر من سبب. السبب الأول حتى نعرف أهميتها ورتبتها وقوتها، وحتى أيضا أنه نعلم أنه العلم لا يجب أن يكون مجرد معلومات، يجب أن توضع هذه المعلومات داخل عمل يكون له ثمرة، هي ثمرة عملية هي تزكية النفس. طبعا في القرآن الكريم أيضا من مركزية تزكية النفس أن الله عز وجل ذكر أنواع الأنفس في القرآن، وقال هناك نفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وقال هناك نفس لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأيضا قال عن النفس الأمارة بالسوء على لسان امرأة العزيز أن النفس أمارة بالسوء. إذن لأهمية موضوع النفس فالله ذكر فيها تفصيل، وذكر أنه النفس قد تكون أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالمعصية، تأمر صاحبها بالآثام بالمحرمات، وهي النفس الأمارة بالسوء. وفي نفس ثانية هي النفس اللوامة، النفس التي تلوم صاحبها على ترك حلال وفعل حرام، أو بتكون يعني تحاسب صاحبها. يعني النفس اللوامة هي نفس ضميرها صاحي، بتحاسب في آخر النهار، في محاسبة، الإنسان يحاسب نفسه، يلوم نفسه، وهي درجة من الخيرية عالية، إنه لا نترك إنه يعني هذه المعاصي وهذه الآثام إنها تمر هكذا مرورا، لا، يقف الإنسان معها ويلومها. أما النفس الثالثة وهي النفس المطمئنة، هي أعلى درجات الأنفس التي تحتاج منا مجهود وتحتاج منا عمل، إنه هذه النفس مطمئنة، تفعل الخير وهي مطمئنة به، تتلقى أقدار الله عز وجل وهي مطمئنة، لا نقول سعيدة ولكن نقول مطمئنة. لا يعني هذا أن هذه النفس ليس فيها حزن، فيها ربما يكون حزن، ولكن الاطمئنان هو السائد. هذه النفس تتلقى أقدار الله عز وجل وهي مطمئنة، وردة الفعل الأولى تكون أنه هذا خير، هذا خير من الله عز وجل. هذا بتطلب منا طبعا عمل ومجهود لا حتى إن شاء الله نصل كلنا للنفس المطمئنة. هذا يعني بالنسبة لمركزية تزكية النفس. أما عن الآثار العملية اللي بتكون إلى تزكية النفس، فهي بتكون على أكثر من صعيد. الصعيد الأول بتكون على الفرد، يعني في ثمرات لأنه أنا أزكي نفسي، ثمرات على الأفراد، الفرد كشخص يعني كذاته. بعد التزكية بيشعر الفرد أنه في عنده صفاء قلب، في زوال لأمراض القلوب. هذا الفرد أيضاً الذي يزكي نفسه باستمرار، في عنده ضبط للشهوات، تحكم في الرغبات، هذا كله نتيجة التزكية. التزكية أيضاً تجعلنا يعني في زيادة في الإخلاص في الأعمال، أنه يا رب أنا لا أريد إلا وجهك الكريم، يا رب أنا لا أريد إلا الأجر من وراء هذا العمل. تجعل أيضاً هناك قوة، قوة أمام الفتن. النفس المزكاة عندها قوة أمام الفتن. هذا على صعيد الأفراد. أما على يعني على مستوى العبادات، على مستوى العبادات من الآثار العملية للتزكية إنه بيصير المؤمن يتلذذ بالطاعات، بيشعر بروح العبادة، ما بيشعر بالعبادة كأنها طقس. هذه الصلاة وجب إنه أديها يعني فقط إنه حتى لا أحاسب، لا، أنا أؤدي الصلاة لأني أشعر بمعنى رحنا بها يا بلال، أنا متعبة، أشعر أنه لما أقف بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة تركت هذه الدنيا بأثقالها وأحمالها وهمومها، وقفت بين يدي الله عز وجل وأنا أريد أنه أشعر بمعية الله عز وجل وبحضوري بين يدي الله عز وجل. بتصير الطاعة إلها طعم ثاني، بتصير في إلها لذة للطاعة. هذا ما بيجي أول ما الإنسان يبدأ بالطاعة، بده وقت وهو يجاهد نفسه على هذه الطاعة ويعني ويحاول يغالب نفسه عليها. بعدين بيوصل لمرحلة من بعد التزكية بصير إنه في عنده تلذذ بالطاعات، بصير عنده كمان قدرة على الاستمرار في الطاعات. مش معناها إنه الإنسان ما بيجي عليه لحظات الفتور، لكن بتيجي عليه لحظات الفتور قليلة، وبتيجي لحظات الفتور متباعدة، بتيجي لحظات الفتور مش طويلة، ما بتطول عليه أنه يعني قد يعني يقبض على هذه المرحلة من الفتور، لا، هي تكون قصيرة ومتباعدة ولا تأخذ يعني الحد الكبير. فبصير في مع تزكية النفس بصير في عند قدرة على الاستمرار بالطاعات والزيادة فيها، بصير الإنسان عنده يعني قدرة على أنه يستزيد ويستزيد من الطاعات. يعني ابن القيم يقول إنما البدن مطية القلب، إذا صلح هذا القلب فإن البدن يصح. شنيت منشوف مرات يعني ناس مصابين يعني بأمراض وربما بعض الإعاقات، ولكن سبحان الله يعني لا يفوتوا فروضهم، يعني لا يفوتوا فروضهم في المسجد إن كانوا رجال أو إن كان يعني إن كانوا نساء، أيضا لا تفوت فروضهم. ليه؟ لأن هي تشعر إنه هذا البدن لا يحجزها، لا يقيدها، لأنه القلب منشغل بالله عز وجل ومنشغل بالتزكية. وأيضا على مستوى الأخلاق، يعني على صعيد الأخلاق بشكل عام، الأخلاق المجتمعية، بصير في رفع على مستوى الأخلاق في المجتمع، صدق، أمانة، تواضع، عفو. ليه؟ لأنه كل واحدة فينا تشعر بفضل الله عليها، تستشعر فضل الله عليها، وبتستشعر أنه هي في طريق تسير إلى الله عز وجل. فبصير الدنيا محجمة في نظرها، بصير صغيرة في نظرها، هي ماشي في هذا الطريق، ما بيكون عندها يعني حب لأنها تنال من غيرها أو تظهر على حساب غيرها أو أنه لا تسامح من أخطأ فيها. لا، بصير في مستوى الأخلاق عالي عالي، بصير على مستوى المجتمع. لماذا؟ لأنه كل مسلمة فينا عملت جاهدة أنها تزكي نفسها في طريق الله عز وجل، ترفع من سوية الأخلاق التي تتعامل فيها بشكل يومي. طيب، للتزكية أمارات، علامات، وهناك ما يضاد هذه التزكية، وهذا المحور الثالث لمحاضرتنا، أمارات تزكية النفس. وما يضادها. إذن التزكية لها علامات تظهر على المسلمة. يعني مثلا أنا حاولت أنه أمشي في طريق الله عز وجل، مثلا سجلت في دورة في مدارسة كتاب تزكوي، برنامج تزكوي، فأنا ببدأ أشاهد على نفسي علامات. من الأشياء المهمة جدا في طريق التزكية لا نجعل التزكية باب للشيطان علينا. كيف؟ إنه طريق وأنا ماشي في طريق التزكية أصير أحكم على الآخرين، إذا هم ما بيعملوا زيي ما بيتصرفوا زيي فأنا بشعر باستعلاء عليهم، فهون هذا مدخل من مداخل الشيطان علي، بصير عندي عجب بالطاعة، وهذا يضاد أصلا تزكية النفس. أو وأنا في طريق للتزكية بصير عندي وسواس إنه هل الله تقبل العمل، هل كان ما في رياء، هل لا. إحنا نريد أن نغلق على الشيطان هذا الباب. كيف بدك يعني كيف بهاي الطريقة؟ بيكون إنه أنت العمل عندك مستمر، الشيطان لا يقعدك عن عمل. يعني أنا بدي أعمل طاعة لكن الشيطان يدخل لي إنه أنت تريدين الرياء فيها أو أنت تريدين العجب فيها، لا، أقطع على الشيطان وأستمر في طاعتي وأسأل الله الإخلاص والثبات والسداد. إذن التزكية لها علامات. أولى هذه العلامات إنه يصير بشعر في إخلاص أعلى في عملي، يعني بصير ما بطلب مدح ولا بهاب ذم. يعني حتى الشخص اللي بيجي بينتقدني أنا ما بهمني، أهدى إلي عيوبي، شو بينقص لي حكى لي إياهم، أنا بالنسبة إلي ما عندي مشكلة، لأنه أنا العمل أصلا قدمته لله عز وجل، أنا ما قدمته عشان فلان يمدح أو فلان لا يذم، أنا قدمته لله تعالى. فهو مجرد ما أنا قدمته بالوقت اللي أنا قدمته لله تعالى هو إن شاء الله وصل، وأنا إن شاء الله مأجور عليه. فإذا أنا لا أطلب مدح ولا أهاب ذم. في علامات أيضا، في علامة تانية إنه الخوف من التقصير رغم كثرة الطاعة. يعني حتى الصحابة خافوا على أنفسهم من النفاق، ولكن طبعا ما بدنا نوصل لمرحلة خوف من التقصير لدرجة الوسواس إنه الشيطان يفسد علينا إنه كل عمل إحنا بنقدمه لا أنا مقصر، لا أنا مقصر، لمرحلة إنه أشعر إنه تقصيري أصابني باليأس والإحباط والقعود، لا أنا بشعر إني مقصرة بيدفعني للعمل، هون أنا في طريق الصحيح. أما إذا أنا محاسبتي لنفسي صارت بدها تجلسني وتيأسني فبعرف إنه هذا من الشيطان. أما إذا أنا كنت بعمل الطاعة وبشعر بالتقصير وبحب يا رب إنك المرة الجاي تلهمني طريق أفضل واواوا، لكني أنا مستمرة في العمل في طريق الله عز وجل، معناها هون هذا الخوف من التقصير هون محمود في المرحلة المحمود فيها. حتى أن الصحابة كما قلنا خافوا على أنفسهم النفاق. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني هم صاروا يحاسبوا حالهم ويشعروا بأنهم في أشياء مستحيين خجلانين أنهم يتحدثوا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بشعر بتخطر ببالهم عن الله عز وجل، فلأنهم ظلوا خجلانين أنهم يتحدثوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم: ذاك صريح الإيمان، معناها أن قلوبكم حية، معناها أنه في إيمان داخلها بتحرك، وممكن الإيمان يعلو وممكن ينزل، ولكن المهم أنه في إيمان، ذاك صريح الإيمان. في طريقة للتزكية بيظهر علي كمان بستشعر الرضا والطمأنينة، رضا وطمأنينة، راضي بأقدار الله عز وجل، مطمئنة لما يعني ينزل الله علي من أحداث، في عندي يقين بأن الله عز وجل يختار لي أفضل ما يمكن، أفضل من اختياراتي، أفضل من أي سيناريو أنا أريد إنه يعني أفعله لحياتي. في رضا، في طمأنينة. بصير أيضا عندنا في خشوع بالعبادات، يعني بصير أستشعر إن هالعبادة هاي مش حمل وثقل، لا هي طريق للقربة، أنا بستشعر إن هالعبادة رصيد أعلى عند الله عز وجل. في طريق التزكية بصير التحلي بمكارم الأخلاق أعلى وأعلى. ليه؟ لأنه أنا بضيف على نفسي من ما كان يفعله السلف الصالح، أتأثر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإذا بتزيد مكارم الأخلاق عندي، بصير عندي حرص على الآخرة، وبصير مركزية الآخرة واضحة أمامي، بصير أستشعر أنه هذه الدنيا ليست دار مقر، هاي دار ممر، أما الآخرة فهي فيها المستقر والمقر، فبتضل عيني على الآخرة في مركزية، بصير معي أحداث، بتصير معي مشاكل، بتصير معي فلان قال وفلان عمل، أنا بحجم الدنيا في نظري لأنها دار ممر ما بنشغل فيها، وبنسى دار المقر اللي هي الآخرة. في طريق التزكية أيضا بتزيد رحمتي بالناس، بصير أرحم ضعف الناس وأرحم نقصهم، لأني أنا كنت زيهم قبل هيك، هلأ جاي أحكي إنه غريب ليش في ناس ما بتستشعر العشر الأواخر في رمضان، أو غريب يعني هكذا كنا من قبل، لكن من الله علينا، يعني بصير في عنا رحمة لضعف الناس وحب للأخذ بأيدي الناس، لأنه إحنا شعرنا أنه التزكية هاي وصلتنا إن شاء الله لمرحلة أعلى، فمعناها أنا بصير في عندي رحمة بالناس من حولي، ما بصير عندي أحكام مستعجلة على الناس ويعني وحنق منهم وغضب إنهم مختلفين عني، لا بصير عندي رحمة أعلى بالناس. في كمان عندي ما يضاد التزكية، يعني هاي الأشياء اللي أنا بستشعرها في طريقي في التزكية إن شاء الله، لما أكون أنا ماشي بالطريق يعني خلينا نقول السليم والطريق الصائب في التزكية، في علامات وأمارات لا ما يضاد التزكية، يعني خذلان النفس مش تزكية، يعني كأنه في تدسية صار للنفس، بصير يعلو العجب والرياء، بصير عمل لأجل الناس، وبيحكي لك لا أنا ما عملت هيك لأجل الناس، طيب ليش صار ردة فعل عالية جدا لما أنت قدمت خير لحدا وهذا الشخص ما شكرك، وهذا الشخص يعني ما قدر أنه أنت قدمت هذا الخير، لا أنا قدمته لوجه الله تعالى، طيب وقدمته لوجه الله تعالى، ولكن كم فيه من حظ النفس، على قدر هذا الغضب يكون فيه من حظ النفس، يعني على قدر ما فيه غضب لما الإنسان يقدم صدقة أو يقدم خير والشخص اللي أمامه مثلا ما قدر فصار في غضب، على قدر الغضب يكون حظ النفس، فننتبه من يعني ما يعتري قلوبنا. في سبحان الله بصير في قسوة للقلب، يعني سبحان الله نجد مرات انه في بيكون مقطع مثلا صوتي او فيديو قصير فعلا بحرك المشاعر وبيجعل بعض الناس يبكوا، او آية ذكرت فشعر الانسان فيها، او كما قلنا فيديو او مقطع، في ناس سبحان الله ما بتأثر لا بكلام الله عز وجل ولا بحديث، حتى إنه مجرد ما تبدأ بدك تتحدث مثلا بحديث أو آية يقول تتحول من جلسة لوعظ ديني، حتى هو لا يعني لا يريد أن يسمع، مجرد إنه الإنسان يستشهد استشهاد بآية أو بحديث بيكون هو كثير يعني صعب كثير عليه، ليه؟ لأنه هو في قسوة الله يعافينا بالقلب، في ران على هذا القلب، يصير في استسلام للشهوات، كل ما زاد يعني الاستسلام للشهوات زادت تدسية النفس، كل ما زادت هذه التدسية يصير في إقبال على الشهوات والمعاصي أكثر، كأنها دائرة يعني بيكون الإنسان يدور فيها حول نفسه، بيكون في عنده غفلة عن الذكر، غفلة دائمة عن الذكر، كلنا نغفل عن الذكر، ولكن هل الغفلة الدائمة ما بستشعر انه في اذكار، ما بستشعر انه في تسبيح، ما بستشعر انه في استغفار، ما بستشعر انه انا انتظر في مكان يعني اشعر فيه بالضيق انه احوق لا حول ولا قوه الا بالله حتى الله يفرجها علي، هذا كله بيكون في غفله كبيره عن الذكر، بيكون كمان عنده سوء خلق لانه هو ما زكى نفسه ونظفها وهذبها ونماها، كمان ايضا بيكون عنده أنانية وحب للدنيا، بيكون أيضا عنده اغترار بالعمل، يعني وهذا يعني من أسوأ نقول الآثار، إنه يكون الإنسان عنده اغترار بعمله، اغترار بالطاعة، يعني سبحان الله هذا يعني كأنه بيجيء بأعراض المسلمين، إنه لماذا لا يفعل هذه الطاعة وأنا بفعل هذه الطاعة، أنا سهل علي هذه الطاعة، يعني بيشعر بعجب بعمله وبطاعته فبيغتر فيها. كل واحد فينا ممكن تكون عليه في طاعة أسهل من طاعة، يعني في ناس بابهم الصيام، في ناس بابهم الصلاة، في ناس بابهم الصدقات، في ناس بابهم إغاثة الملهوف. فإحنا ما نستنكر على بعض، كل واحد فينا يرى نقاط قوته وبيقدم فيها بين يدي الله عز وجل، وبيحاول أنه يعني يعلي من قيمة بقية الجوانب الثانية، ولكن كل واحد فينا مختلف، فما يكون في عندنا اغترار بالعمل. طيب نيجي للمحور اللي بعده، هي ثمرات العناية النفسية في الحياة الشخصية والاجتماعية. يعني كأنه إحنا لما يكون في عندنا توازن فيما قلناه يعني سابقاً، إنه بين التزكية، بين المحاسبة، بين النظر في أحوال نفسي، النظر في أحوال الناس، محاولة التعلم من التجارب، هاي كلها أنا بكون في عندي عناية في نفسي، أنا أريد أن أعتني في هذه النفس حتى إن شاء الله أقدمها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فبصير في عندي ثمرات لعنايتي النفسية، العناية بنفسي، محاولة تزكية نفسي، بصير في عندي إلها آثار. من هذه الآثار كما قلنا سابقا الطمأنينة، بصير إنسان مطمئن، بصير مطمئن وهادئ، بيشعر إنه يعني الله معه، يستشعر معية الله دائما، بيستشعر يعني جمال الأقدار اللي الله عز وجل يعني بيختاره إياها. بصير في عنده ضبط للانفعالات. كيف؟ كل واحد فينا تيجي عليه ضغوط من يعني الالتزامات العائلية، التزامات ناحية مثلا العبادات، التزامات ناحية مثلا العمل، هاي كلياتها بتكون يعني داخل الإنسان، ترزح على الإنسان، فبيكون الإنسان دائما إيش يعني كأنه داخله كأس ممتلئ، لما حدا يتحدث معاه هذا الكأس يفيض ينفجر. أما الشخص اللي عنده عناية بنفسه وبيحاول دائما يوازن بين يعني الجوانب الحياة المختلفة، العمل، طلب العلم، العلاقات الاجتماعية، حق النفس، حق الله عز وجل، بيحاول يوازن بينهم، يكون هذا الكأس اللي داخله كأنه فارغ، مش أي انفعال أو أي مشكلة أو أي اختلاف بالرأي يعني بتولد انفجار، لا، والكأس عنده فارغ لأنه متوازن. هذا الشخص متوازن، يعرف ما له ويعرف ما عليه. فمن ثمرات إن نعتني بأنفسنا إنه بصير في عنا ضبط للانفعالات. من الثمرات أيضا إنه بصير عنا زيادة بثقتنا بنفسنا، يعني ثقتنا بنقاط القوة اللي الله عز وجل أعطانا إياها، حتى بصير عنا قدرة أن نستشعرها. ليه؟ لأنه في عندي وقت أنا قاعدة بس بنظر فيه في نفسي، بحاول أفهم نفسي، بحاول أقرأ نفسي كيف يعني ما يصلح لها وما يفسدها وما هو أجدر لها، وشو هو الشيء اللي بضيف على علاقاتي، شو هو الشيء اللي بضيف على عباداتي، شو اللي بيساعدني على أنه أكون أفضل في طريق الله عز وجل. فبزيد أصلاً إدراكي لنقاط القوة اللي رب العالمين أعطاني إياها، وهذا بيحقق لي التوازن والاعتدال بين العمل وبين الراحة وبين ما يتطلب الجسد وما يتطلب الروح. يعني ما يكون في إعلاء لقيمة الجسد على حساب الروح، أو إعلاء لقيمة الروح على حساب الجسد. كمان من الثمرات يعني الجميلة للعناية النفسية هي أنه بيكون عندي قوة إرادة، لأنه إحنا قلنا سابقاً أنه لما بيكون في عندنا تزكية للنفس بصير في عنده مقاومة للشهوات أعلى. لما الإنسان بيقاوم الشهوات بيشعر أنه هو قوي، فبتقوى إرادته، تعلو هذه الإرادة شيئاً فشيئاً، لأنه هو مستمر في مقاومة ومحاولة مقاومة الشهوات، وبصير طبعاً عنده رضا، ويعني اللي بسموها هلأ على وسائل التواصل السلام الداخلي، لا إحنا نسميه في الإسلام الرضا، إنه الإنسان يحمد الله حتى الحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. دائماً الإنسان حامد وشاكر وراضي يعني ومستقر أموره النفسية، تمام؟ هذا الشيء يعني بيخلينا ننطلق لأحوال لتعامل الناس مع أنفسهم، عشان إحنا نشوف وين إحنا مع يعني تعاملات الناس، إحنا من أي واحد فيهم، أنا شو ممكن الشيء اللي عندي مشكلة فيه، حنحكي عن أحوال الناس هدول، حنحكي عن سماتهم، حنحكي عن مشاكلهم، حنحكي عن كيف يعني الخروج من هذه السمة. ففي أحوال، للناس بالعناية بالنفس. في عنا إهمال وقمع ووهم مثالية وتبعية والروحية والمادية. هدول أحوال لا الناس، يعني الناس غالبا لا تخرج عن هذه الستة إلا أنه يعني يكون إن شاء الله الإنسان يعني عرف كيف يزكي نفسه كما يريد الله عز وجل. طيب، في عنا أول شغلة الإهمال. إحنا اتفقنا أنه من واجبات اتجاه نفسي إني أحاسبها في الـ في الـ في الناس. ممكن هلا وإحنا بنحكي ممكن نتذكر مثلا أحوال للناس من حولنا، لا نحكم عليهم، لا نجرمهم، لا نستغيبهم، وإنما فقط يعني هي محاولة ل يعني الفهم أكثر وأكثر. الإهمال هدول شو بيعملوا هدول الناس؟ هدول الناس في عندهم ترك لمحاسبة النفس، بتركوها بلا محاسبة بلا تهذيب، ما في عندهم فكرة إنه يعني آخر اليوم وحاسب نفسي على ما صار، لا، في عندهم ترك للنفس. شو سماتهم؟ سماتهم اتباع الهوى، وفي عندهم ضعف للانضباط وانشغال بالشهوات. شو مشكلته؟ إنه مشكلته إنه بضاعف من سيطرة النفس الأمارة بالسوء. يعني الإنسان ما بحاسب نفسه، طيب في نفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. طب إذا تركنا اللوامة خلص سكتناها، بطلت تلوم، مين اللي رح تعلو؟ رح تعلو الأمارة بالسوء. لما تعلو الأمارة بالسوء شو بصير؟ بصير في سيطرة، سيطرة النفس الأمارة بالسوء على هذه النفس، فبصير عرضة للشهوات أكثر وأكثر. هذا الحال الأول، حال الناس مع القمع، مع الإهمال. أما النوع الثاني هو القمع، بيشبهه بيختلف عنه شوي. القمع إنه بصير عنده كبت للمشاعر ومنعها من الظهور. بالإهمال أنا مش منتبه أصلاً، تمام، بس بالقمع أنا منتبه بس بسكت. هذا الفرق. الإهمال ممكن الإنسان ما ينتبه أصلاً لمحاسبة النفس، لا، بالقمع ممكن يعرف إنه هو لازم يحاسب بس بقمع هاي المشاعر، بقمعها، بمنعها من الظهور على السطح. هذا شو بصير مع الوقت؟ بصير عنده توتر داخلي، بصير عنده قسوة في قلبه، وبصير في أي وقت ممكن ينفجر، لأنه هو قمع هذه النفس على طول الوقت وما تركها تأخذ المسار الصحي ل يعني لما ممكن للمشاكل للابتلاءات، لا، في عنده دائما كبت مستمر، فبصير في عنده قسوة في قلبه وبصير ينفجر بالغضب انفجارات مدوية. إيش مشكلته؟ مشكلته إنه هو زي ما قلنا بيخفي هاي المشاعر، فبيخفي المشاكل المترتبة على هاي المشاعر، مش بصلحها، بيخفيها. يعني كيف لما يكون في واحد عنده مثلا جرح عميق بيحتاج تنظيف، ولكن هو شو بيقع عليه؟ لاصق جروح، يضع عليه لاصق جروح وخلص. طيب هو في داخل هذا الجرح في التهاب، طب في داخل هذا الجرح يحتاج تعقيم، وبيحتاج مثلا ممكن قد يكون يحتاج خياطة، قد يكون يعني لاصق الجروح لا يكفي، بده معقم، بده مطهر. طب هذا بيعمل مع نفسه نفس الاشي، بيهملها، بيهمل هذه المشاكل، ما بيصلحها، بيتركها إنها المهم غير ظهر على السطح. هاي هي المشكلة، ما يظهر الشيء للناس. أما شو هو أصلاً وضعه صحيح؟ لا، المهم إنه يخفي مشاكله عن الناس، بيخفي معاصيه عن الناس. مش مشكلة إنه هو يكون يعني في عنده تزكية بينه وبين نفسه، في عنده إصلاح بينه وبين نفسه، عنده محاسبة، لا. الحالة الثالث هي حال التبعية. التبعية يعني بيجعل النفس تابعة للآخرين، أو تابع للضغوط. يعني هذا اللي بنحكي عنه دائما، إنه هذا الشخص هو عبارة عن ردة فعل، دائما هو يجلس في هذا الكون كردة فعل، ما عنده مبادرة. أي شخص بيعمل شيء بيعمل ردة فعل عليه، ليه؟ لأنه هو أصلا تابع، هو مش مستشعر بقيمة نفسه واستقلالها ومحاولة تنميتها وتزكيتها، ويعني ومحاولة إنها يعني تصير أكثر وأسرع في طريق الله عز وجل، لا، هو بيكون تابع للآخرين، بيكون يمشي مع الضغوط. هاي مشكلة. سماته انه هو بصير عنده تقليد دون وعي، بصير عنده ضعف بالشخصية مع الوقت، وبصير عنده فقدان للاستقلالية. فقدان هاي الاستقلالية بتوصل للمشكلة اللي هي ضياع الهوية. يعني هو مع الوقت طول الوقت يقلد، طول الوقت تابع مبادئه تداس، لأنه هو لا يستطيع الخروج عن الجماعة اللي معه. فشو بصير مع الوقت؟ بصير عنده ضياع للهوية. تمام؟ في عندنا برضو أمر آخر اللي هي أو طريقة أخرى هي المادية. مادية من أحوال الناس في التعامل. كيف؟ يعني بقيسوا قيمة النفس بالمال، بقيسوا قيمة النفس بالمظاهر. هذا هو المحدد لأنه هذا الشخص أتعامل معه أو لا أتعامل معه، بمادية بحتة. سماته عندهم طمع، قلق مستمر، بقارن نفسه بالآخرين. ليه؟ لأنه خايف، عنده الأشياء تقاس بالماديات. فما دام تقاس بالماديات فأنا بدي أقارن حالي مع الناس، أشوف مين اللي هو محصل أكثر، لأنه التحصيل عنده والإنجاز عنده هو عبارة عن الإنجاز المادي، ما بهمه إشي تاني، ما بهمه خلق هذا الشخص، المهم أنه كسب من التجارة مثلا. طيب كيف كسب من التجارة؟ ما بهمه. فبصير في عنده استمرار في مقارنة نفسه بالآخرين، ومشكلته تكمن في أنه بيربط السعادة بالقشور المادية. عشان هيك بنلاقيهم مثلا بيشتري أضخم يخت، أطول برج، أكبر سيارة، أكثر سيارة عليها يعني مطعمة بالذهب. ليه؟ لأنه عنده السعادة أصلا مقاسة بالمادة، فكل ما زادت الماديات بتزيد السعادة. طبعا هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأن الله عز وجل أودع داخلنا أصلا جانب روحي. بالجانب الروحي إحنا قاعد من طعميه ماديات، طب هو كيف بدنا نغذي مادياته وهو جانب روحي؟ هذا مش غذائه. الروح غذائها مش الماديات، الروح غذائها الإيمان بالله عز وجل وطاعة الله عز وجل، والإيمان هو مكون أصيل في أنفسنا. كيف إحنا بدنا نيجي نقمع هذا الجانب الروحي وبس نغذي النفس بماديات؟ طب إحنا كما قلنا سابقا إنه النفس هي جسد وروح، ما بصير أغذي واحد وأترك الثاني، أو أعتقد إني أنا لما أغذي الماديات فأنا بغذي الجانبين، هذا خطأ. عشان هيك هو بصير معاه مع الوقت بصير عنده مشكلة إنه هو مش قادر يكون سعيد، لأنه بس رابط الموضوع بموضوع بس القشور المادية. كمان في طريقة لتعامل الناس مع أنفسهم، وهم المثالية. وهذا يمكن نقول من يعني من أسوأ العيوب اللي بتكون يعني عند الناس، لأنه بيعتقد نفسه أنه هو بدون عيوب، هو بدون عيوب، أو دائماً بيطمح أنه يكون بدون عيوب. فسماته غرور، عجب، رفض النقد، صعوبة أصلاً في الاعتراف بالخطأ، لأنه شاعر نفسه أنه مثالي، وهو إيش دائماً؟ بحاول دائماً الحصول على هاي المثالية. فبصير عنده إيش؟ لو حدا لو هو أخطأ، هو ما بتحمل حدا ينتقده أو حدا يحكي له الخطأ تاعه. ليه؟ لأنه هو بالنسبة له بذل مجهود كبير في إنه يحافظ على هاي المثالية. طبعاً إيش سميناه وهم؟ لأنه مستحيل نكون مثاليين، إحنا بشر، الله خلقنا ناقصين، خلقنا قاصرين، فإذاً إحنا حنخطأ، حيكون في عنا عيوب، ما في حدا فينا كامل، ما في حدا فينا مثالي. إحنا بنسعى في طريق الله عز وجل، منعلم أنفسنا، منزكيها، ولكن هل إحنا ممكن نصل للمثالية وعدم الخطأ؟ لا طبعاً، الأنبياء فقط هم المعصومون عن الأخطاء، أما إحنا بشر ناقصين، ننسى، نغفل، نرجع من توب، نرجع من حدث أنفسنا، يعني إنه نقرر شيء جديد وعمل جديد، وبدنا كمان نفس الوقت إنه يعني نبدأ بداية جديدة مع أنفسنا كل مرة. المعصية ما تقعدني، ما تفتح لي باب للشيطان علي، ما تفتح لي يأس. فعشان هيك بيكون هاي مشكلته إنه في عنده توتر مستمر عشان يحافظ على صورته. هذا التوتر بيمنعه أصلاً إنه ينضج أكثر ويتعلم من التجارب، لأنه هو عنده أصلاً كبر، كيف بده يتعلم من الآخرين؟ هو عنده بالنسبة له هو محقق أعلى شيء، فبيكون عنده كبر وغرور إنه ممكن يتعلم من حدا تاني. طيب الحكمة ضالة المؤمن، المفروض أنت بتعرف إنه أي شيء، أي حكمة أنت كمسلم وكمسلمات إحنا مأمورين نبحث عنها، مأمورين نبحث عنها. لكن هو لأنه معتقد نفسه كامل وهو أكثر واحد يسعى في هذا الطريق، فهو ما عنده قدرة على استشعاره لخطأه، أو يعني احتماله لفكرة أنه غيره ينتقده أو يعني يقول عنه أنه مخطئ أو ما إلى ذلك. فهذا الشيء بيحرمه التعلم من تجارب الآخرين، وبيحرمه النضج اللي يتبع هذا التعلم. في كمان من أحوال الناس الروحية اللي هي عكس المادية، يعني المادية إعلاء كبير لقيمة الجسد ونسيان للروح، الروحية إعلاء كبير لقيمة الروح وعلى حساب الجسد. طيب شو الخطأ في الموضوع؟ إحنا روح والروح أهم من الجسد و طيب هلأ بنشوف. الروحية بتخلي هؤلاء الجماعة بصير في عندهم تطرف كتير بالزهد والعبادة، يعني بصير هو بيستشعر أن كل حياتنا قائمة على العبادة، وإنه العبادة عبارة عن شكل واحد، إني أعمل الطقوس. إحنا من رحمة رب العالمين فينا إنه النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا إنه أي عمل تقوم فيه المسلمة في بيتها، في حسن تبعلها لزوجها، في تربيتها لأولادها، هذا كله عبادة، شكل من أشكال العبادة. في عبادات مخصوصة في أوقات مخصوصة وهيئات مخصوصة، وفي عبادات مفتوحة طول الوقت. إحنا لو بننام وإحنا يعني ننوي إنه سننام نتقوى على العبادة ونتقوى على الطاعة، فإحنا إذن مأجورين على هاي العبادة. إذن عنده شكل واحد للعبادة، إن لازم أنا أنقطع عن الناس، يكون في عندي زهد عالي على حساب حتى الحاجات الأساسية، وبيكون في تطرف في إنه يكون عابد بمكان منعزل عن الناس. بيصير في عنده تقديس لنفسه وغلو بالروحانية، حتى إنه بيصير يستشعر نفسه ممكن إنه يعني هو من كثر ما هو وصل في مرحلة عالية من الروحانية إنه هو أصلاً صار يجوز له إنه أصلاً يتخلى عن بعض التكاليف لأنه وصل لمرحلة عالية من الروحانية. بيكون في عنده خوف مفرط من التقصير، فبيعتزل الناس أصلاً عشان يتفرغ للعبادة بطريقة إنه هو ما يتفاعل، مع إنه ديننا شو بيحكي لنا؟ بيحكي لنا لو بإيدك، لو قامت القيم وبيد أحدكم فسيلة فليزرعها. إذن ديننا دين عمل أصلاً، إحنا نزكي بيننا وبين الله عز وجل وننطلق إلى ميدان العمل، ننطلق إلى الميدان العبادة الشاملة. المسلمة في عبادة من لحظة ما تستيقظ من النوم لأحد ما تنام، ولما تنام لما هي تنوي أنه هذا كله إن شاء الله في سبيل الله عز وجل، حتى لما تعد الطعام أنا أعده يعني لأقوي هذه الأجساد المسلمة، أنا أريد أن أفطر صائم، أنا أريد أنه يعني في هذا الأمر أنه أدخل السرعة على قلب زوجي، على قلب أولادي، أقوي جسمي على الطاعة، يعني في طريقي في دعوتي إلى الله عز وجل. فما بصير في عنا هذا الخوف المفرط من التقصير، لأنه إحنا في عبادة دائمة أصلاً. الفكرة أني أستحضر أني أنا في عبادة، وأستحضر دائماً تجديد النية لله عز وجل. مشكلة هاي الفئة من الناس أنه في عنده انفصال عن الواقع، ما عنده اشتباك مع مشاكل الناس، مع مشاكل الأمة، خلص أنا ونفسي، بده يجلس في هاي الصومعة ولا يريد أنه يكلم أحد، خلص المهم أنا أعبد، المهم أنا ما أتعرض لفتن، المهم أني أنا أضلني محافظ على ديني. تمام، هذا شيء كويس ممتاز، هذا الشيء لابد منه، لكن مش معناها أني ما أنطلق لميدان العبادة الشمولية، أني أنا أدعو لله عز وجل، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لازم يكون في عندنا بصيرة وعلم وندعو. هذا الشيء موجه لكل المسلمين، كل واحد قادر أن يكون في ميدان الدعوة، بده يكون على قدر علمه واستطاعته وطاقته والفئة اللي هي تحت إيده أو الدائرة التي يستطيع التأثير فيها، لكن كلاتنا في طريق الله عز وجل. فما في عندنا إحنا في الدين شيء اسمه غلو في المادية أو غلو في الروحانية. إذن نخرج من هذا كله من أحوال الناس في العناية لفكرة إنه كيف الإسلام ينظر لهذه النفس الإنسانية. النفس الإنسانية كما قلنا تتكون من جسد وروح، وفي لها طريقة عشان تتشكل هذه النفس. جسد وروح، يعني الجسد وهو يعني الجزء المادي، لما توضع فيه الروح بتتحول النفس من العدم للحياة، وبتصير جسد وروح مع بعض، بصير اسمها نفس. كيف بتتشكل هاي النفس؟ شو اللي بمر عليها حتى توصل للشكل اللي هي عليه؟ كيف هذا المرحلة التي وصلت يعني لها هذه النفس؟ وكما قلنا احنا في يعني تفاوت بيكون بيننا وتفاوت في سعينا. شو اللي بمر على هذه النفس حتى تتشكل؟ هي فكرة العلم والعمل، الفطرة والكسب. الله أودع داخلنا فطرة، هذه الفطرة بدها تبرز، بدي أنميها، بدها تظهر هاي الفطرة اللي رب العالمين خلقني عليها. إذن أنا في عندي أشياء كسبية لازم يعني أتحرك داخلها عشان أنا أعلي هذه الفطرة وأنميها. كما قلنا أني أنا أشتغل دائما على تنمية نفسي، أنا بدي أجلس مع الأخيار، بدي أستمع لدروس العلم، بدي أجلس مع نفسي وأحاسبها، بدي يكون لي أنا ورد بيني وبين الله عز وجل منقطعة فيه عن الناس، بدي يكون في عندي وقت صافي وذهن صافي أني أنا أتحدث مع نفسي وأشوف ما يفسدها وما يصلحها. آخر النهار بدي أحاسب نفسي، هذا النهار كان بالنسبة إلي في أخطاء، طيب ليش صارت الأخطاء؟ شو هاي الأخطاء؟ كيف ممكن أعالجها بكرة؟ لا والله هذا اليوم كان الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني في عندي كتير عمل لله عز وجل، وكان وكان وكان. طيب شو اللي خلاني أستطيع هذا العمل؟ شو اللي ساعدني إني أعمل هاي يعني هذا المجهود كله في هذا اليوم؟ كل هذا نخرج منه إنه لازم يكون في توازن في حياتي، يكون في عندي عناية نفسية، ويكون في عندي تزكية دائمة لنفسي، وما أكون من ضمن هاي الفئات والأحوال اللي بتتعامل فيها يعني يعني الناس مع أنفسها. وأتذكر إنه هذه الدنيا هي قنطرة أسير عليها حتى إن شاء الله أصل لي إن شاء الله بإذن الله تعالى للآخرة، وأنا بقلب سليم، وأنا معاي يعني زاد، يعني هذا السفر طويل والزاد قليل، فبدي أتزود أنا من مجالس الذكر، بدي أتزود من خبرات الصالحين، بدي أسمع للسلف الصالح، بدي أحاول يكون عندي طلب علم يومي عشان أنا أكون عارفة شو ما لا يسعني أنا كمسلمة جهله. لا في حد أدنى ما بصير ولا واحدة فينا تكون هي أقل من هذا المستوى في طلب العلم الشرعي، لازم يكون عندنا علم شرعي بأحوالنا إحنا كأنفسنا يعني، ونحاول في الاستزادة. فمركزية الآخرة في أعيننا بتزيد إن شاء الله من إقبالنا على تزكية أنفسنا، بتزيد من إرادتنا في إن نزكي أنفسنا، ويكون في عنا دائما يعني محاولة حثيثة لتنمية هذه النفس وتزكيتها، وإن شاء الله تسير في طريق الله عز وجل حتى نلقاه إن شاء الله بقلب سليم. وكما قلنا يعني السفر طويل والزاد قليل، فيعني نختم إن شاء الله بهذه الأبيات: تزود من معاشك للمعادي، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ يعني لا نقبل، سبحان الله، لو سفرنا سفر ما بنقبل إنه يكون اللي معانا متزودين للسفر وإحنا لا. فكيف في السفر الأعظم، السفر لله عز وجل والرجوع لله عز وجل؟ فنتزود من هذه الدنيا بما يعني يعيننا على إنه يعني إن شاء الله نصل الآخرة وإحنا مستعدين للقاء الله عز وجل يعني برحمته وفضله وبعدله، ونلقى الله بقلب سليم إن شاء الله. هيك إن شاء الله إحنا ختمنا المحاور. إذا بتحبوا نفتح باب للأسئلة فأنا جاهزة. جزاك الله خيرا أستاذتنا الفاضلة، نأخذ الآن استراحة 3 دقائق لاستقبال الأسئلة والاستفسارات عبر تعليقات البث المباشر. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم، نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى، نحو الأعالي. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم، نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى، نحو الأعالي. عش متسامح تكن لا تنكسر، لا تهن، عش متسامح تمضي بنور الهدى على رحاب المدى بالعزم طامح. عش متسامح تكن لا تنكسر لا تهن عش متسامح تمضي بنور الهدى على رحاب المدى بالعزم طامح. ارضى القدر وابتسم هذا الأهم والمهم والنهج واضح. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي بالخير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي بالخير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. صدق التفاني ظهر على جميل الأثر صدق التفاني طموحنا للعلا يلوح بين الملا قصن وداني. صدق التفاني ظهر على جميل الأثر صدق التفاني طموحنا للعلا يلوح بين الملا قصن وداني. أرواحنا والبدن تسمو بطول الزمن أبهى المعاني. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. عذب المشاعر لم تخبو لزيف الألم عذب المشاعر تزدان راياتنا للخير غاياتنا تكسو البوادر. عذب المشاعر لم تخبو لزيف الألم عذب المشاعر تزدان راياتنا للخير غاياتنا تكسو البوادر. عيد الزمان مضى والعمر فيه انقضى تبقى المآثر. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. مد الأيادي هنا اليوم طاب الجنى مد الأيادي يزهو طريق الأمل بالعلم ثم العمل دون التمادي. مد الأيادي هنا اليوم طاب الجنى مد الأيادي يزهو طريق الأمل بالعلم ثم العمل دون التمادي. أحلامنا أزهرت بذورنا أثمرت في كل وادي. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي بالخير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. حمدت إلهي بقلب وجل ودمع على الخد إذ ينهمل وثنيت صلى الإله العظيم على المصطفى سيد للأول وآل وصحب مع التابعين ومن جاء من بعدهم من بطل أيا طالب العلم. بارك الله بك أستاذتنا الفاضلة. نبدأ الآن الأسئلة. السؤال الأول: كيف أحافظ على تزكية نفسي ومداومة العبادات في فترة العذر الشرعي وقد نميل أكثر للمعصية في تلك الفترة كوننا بعيدين عن العبادات؟ الله يرضى عنك يا رب. يعني فترة العذر الشرعي هي يعني نتوقف فيها عن الصلاة، نتوقف فيها عن مسك المصحف، لكن بقية العبادات هي كلها موجودة، يعني والعبادة بمفهومها الشمولي أصلا كمان هو موجود في كل الأوقات. يعني ممكن أنا بفترة العذر الشرعي مثلا أزيد مثلا في طاعة البر، مثلا أتفقد أهلي إن كنت أنا مثلا عندهم بالبيت أو كنت متزوجة، ممكن أنا أزيد مثلا في طاعات هي بتكون متاحة طول الأيام، لكن بفترة العذر الشرعي مثلا بتكون يعني بقدر يعني أكون منتبهة إلها أكثر أو إني أركز عليها أكثر. بقدر أطلب علم شرعي فترة العذر الشرعي، بقدر أسمع، ما عندي مشكلة إنه أنا عم بسمع طلب علم شرعي، إن كان عن إن كان فقها أو تأصيلا أو عقيدة أو تزكية. أنا بتفرغ في هذا الوقت إنه مثلا أعمل طلب علم شرعي. بعدين في عندي أذكار الصباح والمساء إن شاء الله هي تحصلني من إنه يكون في يعني ميل لا يعني للمعصية. فهي الفكرة إنه يعني بس هي الصلاة اللي محظورة على المسلمة في فترة العذر الشرعي. حتى قراءة القرآن من التفسير أجازوا الكثير من العلماء، يعني حتى لو كان مش مجلس علم وتعلم، يعني حتى أنك ممكن أنت يعني حتى القرآن تستطيع أن تقرأ من الهاتف، لأن الكثير أصلا أجازوا أنك تقرأ من الهاتف أو من التفسير فترة العذر الشرعي. هلأ حسب ما أنت تميلي لهذا القول، لكن الفكرة الرئيسية أنه نحن في فترة العذر الشرعي بس اللي غير مسموح هو الصلاة ومس المصحف، وما عدا ذلك مفهوم العبادة الشامل هو موجود. أصلاً في فترة العذر الشرعي بتستطيع تستثمري أكثر وأكثر لا فكرة أصلاً طلب العلم، الذكر، استغفار والتسبيح، يعني كثري أكثري أكثري من الاستغفار لأنه هو ينظف القلب. وحاولي تقرأي في مثلاً كتب التزكية، في يعني كتير أشياء، هي لأنه العبادة المفهومها شامل وواسع وكبير. نأخذ سؤال آخر. بارك الله بك. نعم، السؤال الثاني: هل من الممكن أن تكون أحوال الناس بالعناية بالنفس مختلطة بين عدة أنواع، وكيف نتعامل حال كان مثاليا؟ نعم، ممكن تكون أحوال الناس مختلطة بين هاي الأنواع، ممكن. هذا ليه؟ لأنه بصير الإنسان كأنه لأنه ما في خطة واضحة للتزكية، فكأنه هو بصير يتخبط. هاي بداية. الإشي الثاني إنه فكرة إنه كيف يتعامل إذا كان مثالي، لازم يكسر هاي المثالية، يعني يحاول يكسر حلقة المثالية الموجودة بحياته. يعني لو قصر ما عندنا مشكلة، هو يتحدث مع نفسه: أنا قصرت، أنا بذلت جهدي، أنا بذلت وسعي، الله ينظر لسعي وليس للنتيجة. فمع الوقت بصير هو يدرب نفسه إنه هو يتقبل النقص اللي فيه، يتحدث إن الله عز وجل خلقنا ناقصين، وخلقنا نخطأ، وخلقنا نرجع ونعصي ونتوب. فهذا حال ثابت للإنسان، فليش أنا بدي أكون أنا المختلف؟ لا، أنا مش مختلف، أنا مش مثالي، أنا إنسان، أنا أقصر. هذا الحديث مع النفس، تقبل الأخطاء، تقبل أخطاء الآخرين، تحتاج إلى تدريب، ولكنها يعني شيء يعني ليس مستحيلا. نعم أستاذة، السؤال التالي: بالنسبة لشخص كان غافلا عن تزكية نفسه، من أين نبدأ بخطوات عملية؟ تمام، بده يبدأ الإنسان، بده يحاول قدر الإمكان بداية يعمل الفروض الأساسية، يعني ما يهملها أبدا ولا يخرج عنها. الصلاة على وقتها، إحنا كمسلمات يعني الصلاة على وقتها، السنن الراتبة، ركعتي الضحى، ركعة الوتر، أذكار الصباح والمساء، جلسة ذكر، يعني جلسة ذكر يعني تسبيح أو استغفار، يكون هاي ثابتة مثلا وعندي ورد من الاستغفار. هاي بداية يبدأ بهاي الخطوات العملية، هاي خطوات لا يتركها، هاي أساس التزكية. أساس التزكية نعمل الفروض، نعمل الفروض الأساسية ونثبت عليها، ونثبت عليها. بعدين في عندي أنا ورد من القرآن، بده يكون عندي مثلا صفحتين قراءة، مراجعة، حفظا، بده يكون في عندي ورد ثابت يومي من القرآن. هذا كمان من الخطوات العملية في التزكية. أبدأ أستمع ل يعني المحاضرات والمجالس العلم التي تتحدث عن تزكية النفس بقدر ما أستطيع، يعني يكون عندي مثلا كل يوم 10 دقائق في طلب. أنا مثلا شعرت أنه أنا مقصرة في موضوع التزكية، ما ماذا أفعل؟ بس بصير كل يوم في عندي 10 دقائق أسمع فيها عن تزكية النفس. يعني الإنترنت سبحان الله يعني متسع بدرجة كبيرة، يعني تجدين ما شاء الله مشايخ من المغرب العربي، وتجدين من المشرق العربي، وتجدين من كل الجنسيات وكل الأطياف وكل، فتستطيع أنه تسمعي في موضوع التزكية، تسمعي مثلا في موضوع التلذذ بالعبادات والطاعات، خطوات قليلة إذا أردت يعني جد الاستفادة، خطوات قليلة ودائمة، خطوات قليلة. يعني كيف الله عز وجل الذي خلقنا ويعلم ضعفنا ويعلم نقصنا، لما سئل محمد صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. الله يخبرنا أنه يحب العمل القليل الدائم. فأنت بتعملي خطوات ثابتة اللي قلناها اللي هي الفروض والأذكار والورد القرآن، وبتعملي عندك جزء ثابت في يومك 10 دقائق تقرأ في كتاب تزكية أو اللهم صل على محمد، أو تسمعي في التزكية، أو تزيدي عمل صالح وتداومي عليه. هاي كلها خطوات عملية واقعية لزيادة التزكية بالنفس. سؤالنا التالي: كيف نتعامل مع الناس الغارقين في الدنيا وهم أقاربنا وأهلنا؟ يعني اجعل طوق النجاة بالبداية يعني على أنفسنا. يعني لما الطائرة تهتز ماذا تقول التعليمات؟ البس سترة النجاة ثم البسها لغيرك. فالفكرة إنه طريقنا للتزكية ما بده يخلينا نشعر إنه يعني بهذا العجب إنهم هم غارقين في الدنيا. قد يكونون هم غارقين في الدنيا، يعني ندعو لهم بالصلاح، ندعو لهم بالثبات. بده في البداية أكون أنا متأكدة إني أنا ماشي في طريق التزكية صحيح، أكون أنا مثال جيد يحتذى في التزكية. أنا كل ما زاد إيماني، كل ما زادت تزكيتي، كل ما زاد إحساني ورحمتي بالناس، هون ببلش التغيير، بينتقل التغيير من نفسي للدائرة، إلى دائرة أوسع شوي من نفسي. إذا كان أنا رب العالمين أعطاني والله علم نافع، وأعطاني حكمة في القول، أعطاني قدرة على إيصال معلومة، ممكن إذا أنا وجدت في نفسي القدرة ومتأكدة أني أنا أسلوبي نافع، ومتأكدة أن أسلوبي يعني يؤثر في أمي، في أبي، في أختي، في أخي. قد يكون مثلا فيديو جميل لطيف أبعثه إلهم، لكن في البداية يعني خلينا يعني ننشغل في نجاتنا إحنا. هاي مش أنانية، هاي مو أنانية، هذه فكرة أنه يعني أنت تريد أن تنجو أيضا بنفسك. يعني نستعيذ بالله أنه إحنا يعني نكون جسور يمرون عليها الناس ونقع نحن. فبدنا نكون متأكدين من أنفسنا أنه إحنا أصلا على طريق التزكية الصحيحة، أنه إحنا مثال يحتذى، وأنه إحنا عندنا قدرة وعلم في محاولة التغيير والتأثير، يكون إن شاء الله التغيير والتأثير إن شاء الله. كان هذا سؤالنا الأخير أستاذة الفاضلة، جزاك الله خيرا ونفع بك على ما قدمته لنا من هذه المعلومات القيمة. الله يرضى عنكم ويجزيكم الخير، نلقاكم على خير يا رب إن شاء الله. مهندساتنا الكريمات، ننتقل الآن إلى الأسئلة الاستيعابية والجوائز هي: سهم لأهلنا في غزة، وسهم لأهلنا في السودان، ومنحة لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. إذن لدينا 6 أسئلة استيعابية وثلاث جوائز لكل جائزة سؤالان، ولكل سؤال فائزة واحدة بإذن الله. مختلف فلا أنت مصنع قادة، لا تسمحي أبدا لهم، كوني كشيء مختلف، فلا أنت مصنع قادة، لا لجيل منحرف. أخلاقك رمز الجمال، وحياؤك تاج الجلال، وحجابك فيه الكمال، وبه جمالك ما عرف. لا تسمحي أبدا لهم، كوني كشيء مختلف، فلأنت مصنع قادة لا لجيل منحري. أخلاقك رمز الجمال وحياؤك تاج الجلال وحجابك فيه الكمال وبه جمالك ما عرف. وبأمهات المؤمنين فلتقتدي خلقا ودين معه السعادة تلحظين. كوني لهم خير خلف لا تخلعي ثوب الحياة فيه الأناقة والبهاء. سؤالنا الأول النفس الأمارة بالسوء هي النفس التي تحاسب الإنسان. ألف صحيح، باء خطأ، والجائزة هي سهم لأهلنا في غزة. سؤالنا النفس الأمارة بالسوء هي النفس التي تحاسب الإنسان. ألف صحيح، باء خطأ، والجائزة هي سهم لأهلنا في غزة. ننتظر إجاباتكم في التعليقات. هذه وصايا يا لك فبسنة فلتمسكي، أرسلتها حبا لك كيما تنالي بها الشرف. لا تسمحي أبدا لهم كوني كشيء مختلف، فلأنت مصنع قادتي لا لجيل منحرف. أخلاقك رمز الجمال وحياؤك تاج الجلال وحجابك فيه الكمال وبه جمالك ما عرف. الفائزة معنا بسهم لأهلنا في غزة أنوار رياض. مبارك يا أنوار، سهم لأهلنا في غزة. ننتقل الآن للسؤال التالي، والجائزة هي أيضا سهم لأهلنا في غزة. السؤال الثاني، من أمارات تزكية النفس التي تظهر على المسلمة الصالحة؟ 1- الإخلاص، 2- الخوف، 3- الرضا والطمأنينة، 4- جميع ما سبق. إذن سؤالنا الثاني وجائزته سهم لأهلنا في غزة، من أمارات تزكية النفس التي تظهر على المسلمة الصالحة؟ الإخلاص، الخوف، الرضا والطمأنينة، جميع ما سبق. من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم، في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم، وغثاء من سيل عارم. من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم، في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم، وغثاء من سيل عارم. من بين اليبس نمد فكرة لتعيد لك نبض الفطرة، هندسة الأجيال العطرة جبرا للروح كما المسرى، جبرا للروح كما المسرى. من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم، في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من مبارك. لآية عاطف سهم لأهلنا في غزة. إذن الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق، والفائزة هي آية عاطف. مبارك لك سهم لأهلنا في غزة. سؤالنا التالي، كل ما يأتي من أمارات تزكية النفس إلا واحدة، الرحمة بالناس، العمل للدار الآخرة، الغضب للنفس. وجائزة هذا السؤال سهم لأهلنا في السودان. إذن سؤالنا، كل ما يأتي من أمارات تزكية النفس إلا واحدة، الرحمة بالناس، العمل للدار الآخرة، الغضب للنفس. غايتها إرضاء المولى في أسرة بر تتجلى تشحن روحا تبني عقلا ترعى جسدا نفسا أهلا ترعى جسدا نفسا أهلا من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم وغثاء من سيل عارم خمس محطات في الأسبوع ترويك من أعذب ينبوع في الهندسة أصل وفروع وبناء الجيل هو المشروع وبناء الجيل هو المشروع من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم. إذن الإجابة الصحيحة هي الغضب للنفس، والفائزة معنا بجائزة سهم لأهلنا في السودان جنى عواد. إذن الفائزة جنى عواد فازت معنا بسهم لأهلنا في السودان، مبارك. ننتقل الآن للسؤال التالي. سؤالنا التالي: من ثمرات العناية النفسية ألف قوة الإرادة، باء الرضا، جيم جميع ما سبق. إذن سؤالنا جائزته سهم لأهلنا في السودان: من ثمرات العناية النفسية ألف قوة الإرادة، باء الرضا، جيم جميع ما سبق. بحمد ربي إنني العفيفة وهذه منظومة لطيفة بحمد ربي إنني العفيفة وهذه منظومة لطيفة فصل يا ربي على نبينا ولترضى عن أزواجه قدواتنا. الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق، والفائزة معنا بسهم لأهلنا في السودان أسيل موسى. الفائزة بجائزة سهم لأهلنا في السودان أسيل موسى. ننتقل للسؤال التالي. سؤالنا التالي جائزته مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. سؤالنا: من أحوال تعامل الناس مع النفس الإهمال، وهو كبت المشاعر ومنعها من الظهور. ألف صحيح، باء خطأ. إذن سؤالنا جائزته مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال: من أحوال تعامل الناس مع النفس الإهمال، وهو كبت المشاعر ومنعها من الظهور. ألف صحيح، باء خطأ. فلست مثل سائر النساء وهمتي تسمو إلى العلياء، عقيدتي أن أخلص العبادة، جنات ربي أرجو ما زيادة، وظيفتي خدمة هذا الدين كزوج عمران لها حنيني، وظيفتي خدمة هذا الدين كزوج عمران لها حنيني، إذ نذرت ببطنها محررا فكان عيسى سبطها مبشرا، وأم موسى أرضعته ثديها فأرضعته حلمها وعزمها. الجواب الصحيح هو باء. إذن الفائزة معنا بمقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال رندا سراج الدين. رندا سراج الدين فازت معنا بمقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال، مبارك يا رندا. ننتقل للسؤال التالي، وجائزته أيضا مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. فقدان الاستقلالية، ضياع الهوية، تقليد الآخرين هي أعراض لحال من أحوال التعامل مع النفس، وهو ألف وهم المثالية، باء المادية، جيم التبعية. هم عدتي بهذه الحياة يحمونني من سائر